بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد أضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في باب شروط الصلاة، وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائية، وصححه ابن خزيمة. شرع المصنف حافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، بذكر شرط من شروط صحة الصلاة لما أكمل شرط الطهارة للحدث، وهو أن الله عز وجل لا يقبل من العبد الصلاة إذا كان عليه حدث، إذا كان عليه ماذا؟ حدث. انتقل بعد أن ذكر هذا الشرط إلى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة، ومبحث ستر العورة. فيقول عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. اختلف في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين إرساله عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخرج هذا الاختلاف السدوسي أبو الخطاب اختلف عليه، والذي اختلف عليه هو حماد بن سلمة، وهكذا سعيد بن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة بن دعامة وحماد بن سلمة الذي خالف سعيد بن أبي عروبة في قتادة، فرواه عن سعيد بن أبي قتادة عن الحسن وعلى ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة إلى آخره. هذا الحديث معل، والثابت هي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا دون ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا هو الذي رجحه الدارقطني عليه رحمة الله، رجح الدارقطني أن الراجح في هذا الحديث الإرسال، ولا يقال أن ذاك الموصول يشهد لهذا المرسل، كما قاله الشيخ الألباني عليه رحمة الله عند تخريج هذا الحديث، فقال: ذاك الموصول يشهد لهذا المرسل، لأن ذاك من طريق ابن سيرين وهذا من طريق الحسن، وما جاء من طريق ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة إلى آخر الحديث موصول، على آخر الحديث ماذا؟ موصول. والخلاف كما قلنا على قتادة، والذي خالف سعيد بن أبي عروبة هو حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة لا يبلغ يعني أن يخالف سعيد بن أبي عروبة الذي روى الحديث عن قتادة عن الحسن مرسلا، وهذا هو الراجح. وأيضا سعيد بن أبي عروبة قد توبع على هذا ماذا؟ الحديث، فالراجح في هذا الحديث بأنه مرسل، لكن الفقهاء بنوا عليه أحكاما، واستطردوا في ذكر الأحكام، وهذا الحكم يتعلق بمبحث العورة في الصلاة، في الصلاة، سواء كان للرجال أو كان للنساء، سواء يعني ما يتعلق بالبالغين أو ما يتعلق بدون البالغين، فما هي أحكام العورات؟ أولا، في مبدأ هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، ونفي القبول جاء في الأحاديث على معنيين، نفي القبول جاء في الأحاديث على معنيين. المعنى الأول أن نفي القبول يرادف نفي الصحة، أن نفي القبول يرادف أي بمعنى يكتم مع نفي الصحة، لا يقبل بمعنى لا يصح أي يرادفه، وجاء بمعنى لا يقبل أي لا يقبل الله جل وعلا الثواب مع صحة العمل، لأن المعصية قابلت الثواب فأذهبت الثواب وبقي العمل من دون ثواب، أي بقي العمل صحيحا من دون ثواب، وكلاهما قد دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكرون قاعدة مفيدة في هذا المقام، أن نفي القبول إذا كان قد تسلط على نفي شرط أو على وجود مانع، أي بمعنى أن الشارع حينما يقول لا يقبل إما لفقدان شرط وإما لوجود مانع، إما لفقدان شرط وإما لوجود ماذا؟ مانع منع من قبول هذه ماذا؟ الصلاة، مانع منع من قبول هذه ماذا؟ الصلاة. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن نفي الشروط وجود موانع، ووجود الموانع فقدان شروط، فبينهما تلازم، بينهما تلازم. فهذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل بمعنى لا تصح صلاة يعني الحائض إلا بخمار، وهو الذي يغطى به رأسها، وهو الذي يغطى به ماذا؟ رأسها. الخمار ما يغطي الرأس، الخمار ما يغطي ماذا؟ الرأس. إذن من شروط صحة الصلاة تخمير المرأة لرأسها، تخمير المرأة لرأسها، والرأس يشمل يعني ماذا؟ الرقبة، يشمل الأذنين، ويشمل الرأس من حيث، بمعنى أن حدود الوجه هو الذي يفتح، حدود الوجه في الصلاة هو الذي يفتح، وما يعني خرج عن حدود ماذا؟ الوجه، نزولا بالرقبة، وهكذا فيما يتعلق بالأذنين، وهكذا ما يتعلق بالرأس كاملا، فإن هذا ماذا؟ هو الذي يغطى في الصلاة للمرأة. وهذا الحديث وإن كان قلنا أن الراجع فيه الإرسال، لكن يشهد له الأمر العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والصحابة، فإن الآثار قد تكاثرت في النقل عن ما يتعلق بصلاة المرأة أنها لا بد أن تصلي في خمار، أنها لا بد أن تصلي في خمار، جاء عن ابن عمر وجاء عن عطاء، جاء عن التابعين وعن الصحابة، جاء عن التابعين وعن الصحابة. ومن المعلوم أن الصحابة هم أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعيشون في زمنه عليه الصلاة والسلام، والتابعون أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذا من قبيل الشروط، أن المرأة لا بد أن تخمر رأسها إذا صلت، لا بد أن تخمر رأسها إذا صلت. وكما قلنا من أسفل يعني ماذا؟ الذقن، من أسفل ماذا؟ الذقن، أي في حدود الذقن إلى حدود ماذا؟ الوجه، إلى حدود الوجه، يعني عرضا فيما يتعلق بالأذنين، لا تظهر ماذا؟ الأذنان، لأنهما من الرأس، وهكذا فيما يتعلق بمنابت الشعر المعلوم من حيث يعني الطول، والعرض إلى أسفل ماذا؟ الذقن، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، والأذن تغطى، بمعنى لا يظهر إلا حدود الوجه للمرأة، لا يظهر إلا حدود ماذا؟ الوجه للمرأة. وما كان وراء ذلك لابد أن يغطى، وهذا من الشروط بالإجماع، وهذه من شروط الصلاة بالإجماع. فلو ظهر شيء من حدود الرأس للمرأة في أثناء الصلاة فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. فهذا معنى لا يقبل الله، قلنا قد يرادف أي لا يصح، وها هنا محمول على هذا، لأن من شروط صحة الصلاة تخمير المرأة رأسها، تخمير المرأة رأسها، هذا من شروط صحة الصلاة. وأما نفي القبول الذي يقابل الثواب، إذا لم يعني يرجع نفي القبول إلى فقدان شرط أو وجود مانع، مثاله ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل عليه الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له الصلاة 40 يوما. ونقل الإمام الشاطبي عليه رحمة الله الإجماع أن الصلاة صحيحة لكن لا ثواب لها، أن الصلاة صحيحة لكن لا ثواب لها، وهكذا من شرب الخمر فإنها لا تقبل منه الصلاة 40 يوما، أي لا يقبل ثوابها. ونقلوا أيضا الإجماع. إذن نفي القبول جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على معنيين: المعنى الأول ما يرادف الصحة، والمعنى الثاني ما يرادف نفي الثواب، أي بمعنى أن المعصية قابلت الثواب فأذهبته، قابلت الثواب فأذهبته، فتكون صلاة عارية عن الثواب، تكون صلاة صحيحة لكنها عارية ماذا عن الثواب، عارية ماذا عن الثواب، فلا يقبل الموصول به، أي لا تصح، لا تصح هذه ماذا الصلاة، لا تصح هذه ماذا الصلاة. وكونها لا تصح هذه الصلاة يشمل أمرين، يشمل ماذا أمرين: إذا تعمدت المرأة نقول آثم على هذا الفعل وعليها أن تعيد هذه الصلاة، وعليها أن تعيد هذه الصلاة. وإذا كانت جاهلة أو ناسية يجب عليها، إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي والوقت لا يزال باقيا، تعيد هذه الصلاة، تعيد هذه الصلاة لحديث المسيء في صلاته لتركه ركن من أركان الصلاة، وقاسوا عليه الشروط، وقاسوا عليه ماذا الشروط. وهكذا إذا كانت ناسية تعيد الصلاة إذا كان الوقت باقيا، إيجابا إن كان في باب الواجبات الفرائض، واستحبابا إن كان في باب المستحبات. أما إذا خرج الوقت وكانت المرأة تجهل، فالراجح أنها لا تعيد الصلاة، كحديث المسيء في صلاته لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها وأخل فيها بركن من أركان الصلاة ألا وهي الطمأنينة. أما إذا كان الوقت باقيا فلا بد من الإعادة لأنه علم وما زال الوقت باقيا، وما زال الوقت باقيا. أما ما يتعلق بالنسيان أو ما يتعلق بالسهو فلا بد من الإعادة، لا بد ماذا من الإعادة. قال: لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل الله صلاة حائض. قال العلماء: المقصود به الحائض أي البالغة، المقصود به الحائض ماذا البالغة، فإنه قد يطلق على المرأة يعني باعتبار يعني ماذا البلوغ بأنها حائض، إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يظهر منها هكذا وهكذا، كيف الحديث يعني حديث أسماء الذي هو ماذا معل، لكن الشاهد أنه قد يطلق الحيض على البلوغ، يطلق الحيض ماذا على البلوغ. وإلا في المرأة إذا صلت وهي متلبسة بالحيض المعروف ما تصح منها ماذا الصلاة، بخمار أو بغير خمار لا تصح منها الصلاة، سواء تخمرت أو لم تتخمر. لكن تعليق الصلاة بنفي ماذا القبول لأنها لم تصلي ماذا بخمار، يتبادر أن المقصود بالحيض البلوغ. لماذا؟ لأن المرأة لو صلت عليها الحيض المعروف عند النساء تخمرت أو لم تخمر تتخمر فصلاتها باطلة، صلاتها باطلة، كما جاء في حديث عائشة وقد مر معنا أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالمقصود بالحائض التي بلغت ماذا المحيض، أي بمعنى أنها أصبحت بالغة، وهذه علامة من علامات البلوغ، وخص الحيض خاصة، وإلا فكل علامات البلوغ تأتي عليها، يعني بمعنى لو لم يخرج منها الحيض لكن ظهر عليها علامات البلوغ كإنبات شعر العانة الخشن بلغت سن 15 عند جمهور العلماء، فإنها لو صلت ما تصح منها الصلاة بدون خمار ولو لم يخرج منها ماذا الحيض. فذكر الحيض لأن هذه ماذا علامة خاصة بالنساء، ذكر الحيض لأن هذه علامة خاصة بالنساء، فلو ظهر عليها البلوغ بالعلامات المشتركة مع الذكور كإنبات شعر العانة الخشن أو هكذا بلوغ سن 15، فإنها لو صلت من دون خمار ما صحت منها الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أنها نكرة جاءت في سياق النفي، صلاة نكرة جاءت في سياق النفي فهي تفيد العموم، هذه من ألفاظ العموم، لا صلاة أي بمعنى فرضا كانت أو نفلا، سفرا كانت أو حضرا، فإنها لا تقبل منها ماذا الصلاة، ولو كان الصلاة الجنازة، ولو كان الصلاة ماذا الجنازة، فإذا صلت على هذه الحال لا تقبل منها هذه ماذا الصلاة. ولا صلاة يعني ماذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا ماذا إلا بخمار. وقد عرفنا يعني ما معنى الخمار، الخمار هو الذي يغطي يعني ماذا رأسها، يغطي ماذا رأسها، هذا يسمى ماذا خمار، هذا يسمى ماذا خمار. وهذا الحديث كما أنه اشتمل على منطوق اشتمل على مفهوم. المنطوق هذه أن المرأة إذا بلغت ماذا؟ المحيض، يعني لا تصح صلاتها إلا بالخمار، لا تصح صلاتها ماذا؟ إلا بالخمار. يفهم أن إذا كانت دون البلوغ، إذا كانت دون البلوغ إذا صلت فإنها تصح ماذا؟ صلاتها، فإنها تصح ماذا؟ صلاتها. من دون البلوغ تبدأ الأحكام عندها بإكمال السابعة، لأن هذا هو سن التمييز. إذا أكملت السابعة، إذا أكملت السابعة ودخلت في الثامنة فإن الحديث المقصود بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم ماذا للصلاة وهم أبناء سبع. ما معنى أبناء سبع؟ أي أكملوا السبع على الصحيح، أكملوا السبع وشرعوا في الثامنة، أكملوا السبع وشرعوا ماذا في الثامنة. إلى متى يستمر هذا ماذا الحكم؟ إلى متى يستمر هذا ماذا الحكم؟ إلى سن العاشرة، إلى سن ماذا العاشرة. هذا هو ماذا حكم هذه المرأة، حكم هذه المرأة. بل بعضهم عداه إلى البلوغ، بل بعضهم عداه إلى البلوغ، قال هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ. معنى أن من دون البلوغ هذه أحكامها، يعني يبدأ عندنا من الثامنة، تكمل الثامنة التاسعة والعاشرة إلى أن تبلغ، إلى أن تبلغ الثاني عشر الثالث عشر. إذا لم يحصل لها البلوغ بإنبات شعر العانة أو نزول ماذا الحيض، فإذا صلت من دون خمار صح صلاتها، إذا صلت من دون خمار صح صلاتها. كما قلنا الحديث فيه ضعف، بل الراجع فيه الإرسال، لكن الفقهاء بنوا عليه هذه الأحكام. من أين أخذوها؟ من الحكم العملي، كما قلنا من الصحابة، من الحكم العملي، أن الصلاة يعني ماذا بدون خمار للمرأة البالغة ما تصح عندهم، لا تصح. ونقلوا كيفية الخمار، وأن المرأة إذا أرادت أن تصلي لابد أن تصلي في خمار. فنفهم من ذلك أن ما دون المرأة، يعني ما دون سن البلوغ، يعني سن التاسعة الثامنة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر، ما لم تظهر عليها علامات البلوغ وما لم يخرج منها الحيض، إذا صلت من دون خمار صلاتها صحيحة، إذا صلت من دون خمار فصلاتها ماذا صحيحة. من أين أخذوه؟ من مفهوم هذا الحديث، ومن مفهوم عمل الصحابة والتابعين، مفهوم عمل الصحابة ماذا والتابعين. فقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا ماذا؟ إلا بخمار، إلا ماذا؟ بخمار. وهذا الحكم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة، لا يقبل الله صلاة حائض ماذا؟ بالغة، إلا ماذا؟ إلا وهي مخمرة. أيضا هذا الحديث سبحان الله اشتمل على يعني ماذا مفهوم مخالفة ومسكوت عنه، يعني بمعنى أن هذا الحديث تحدث عن ما يتعلق بتخمير المرأة لرأسها وسكت عن باقي أجزاء البدن، سكت عن باقي أجزاء ماذا البدن. فكيف نتعامل مع ما سكت عنه ماذا الشارع، مع ما سكت عنه ماذا الشارع؟ هل يصلح أو لا يصلح؟ هل يصلح يعني ماذا؟ نقول يعني بعض أشياء محل اتفاق بين العلماء، بعض أشياء محل اتفاق بين العلماء. يعني المنقول عن الصحابة وعن التابعين أن المرأة لابد أن تصلي، منهم يقول في خمار ودرع، ومنهم من يزيد ملحفة، يعني ماذا الملحفة الزيادة عن الخمار، والذي شبه اتفقوا عليه الخمار والدرع، الخمار ماذا والدرع. الدرع في زمن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كنا النساء يلبسن الدرع، وهو الذي يكون إلى الرسقين، أي إلى أطراف يعني ماذا الذراعين، إلى أطراف ماذا الذراعين، هذا هو الدرع مع الخمار. فكانت المرأة تلبس يعني درعا وتلبس ماذا خمارا. واختلفوا فيما يتعلق بإظهار القدمين، ظهورهما وبطون القدمين، وما يتعلق بالكفين، وهكذا ما يتعلق ماذا بالوجه، هذا يعني لا يخمر، هذا الوجه ماذا لا يخمر، ولا إشكال ماذا عندهم، لا إشكال عندهم، بل محل إجماع إظهار الوجه، هذا محل إجماع. وإنما حصل الخلاف بينهم فيما يتعلق بإظهار الكفين، من قائل يجوز إظهار الكفين، ومن قائل يقول لا يجوز إظهار الكفين، ومن قائل يجوز إظهار القدمين، ومن قائل يقول ممنوع إظهار ماذا القدمين، ممنوع إظهار القدمين. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحاكمهم إلى لباس الصحابيات، يخاصمهم ماذا إلى لباس الصحابيات. ما هو الدرع الذي يعني كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا نساء باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يلبسنه؟ يقول لباس، يعني ماذا؟ لباس الصلاة هو لباس المهنة، لباس الصلاة هو لباس المهنة. طيب لباس المهنة عادة تظهر منه ماذا؟ الكفان، وتظهر منه القدمان من أجل الخدمة، من أجل ماذا؟ الخدمة. لا يكون يمشي على الأرض، لا يكون يمشي ماذا على الأرض. لماذا؟ ما تستطيع أن تخدم به. ومد دليل على أن لباس الصلاة هو لباس الخدمة، انظر لهذا الفقيه عليه رحمة الله، يقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أي تأتي النساء فتسأل، يعني ما عندها إلا ثوب واحد، إذا حاضت فيه كيف تصلي فيه؟ أي الثوب يكون عليه الحيض، بمعنى تحيض فيه وتنام فيه وتخدم فيه، ما عندها إلا ثوب واحد، ما عندها مثل النساء الآن عندها دولاب أو اثنين من الدواليب أو ثلاثة من الدواليب، هذه أنواع وهذه أشكال، وهذه كل غرفة فيها دولاب مملوء بالثياب، ما عند النساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن، عندها ثوب واحد تنام فيه وكذلك تخدم فيه وكذلك تصلي فيه. ما الدليل؟ قال يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، أي يكون عليه الحيض. قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. لو كان عندها ثوب آخر رمت هذا الثوب، ثوب الخدمة أو الذي يعني تنام فيه، عندها ثوب خاص بالصلاة، لكن ما عندهن الثياب هذه، ما عندها إلا ثوب واحد. وهكذا أيضا بالمقابل الصحابة كانوا على هذا الحال، كانوا على هذا الحال من الفقر والحاجة. ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يصلي في الثوبين، فقال أو كلكم لماذا ثوبان، يعني ما كانوا يملكون إلا الثوب الواحد، ما عنده إلا الثوب الواحد ينام فيه ويقوم فيه ويخدم فيه ويعمل فيه، ثوب واحد، ما في دواليب، دواليب مشكلة، العمائب لها دولاب خاص والقلانس لها دولاب خاص، ما في هذا عندهم، كانوا على هذا ماذا؟ على هذه الحال، كانوا على هذه الحال. لكن في جانب الدين والعبادة والجهاد رجال حقيقة، كانوا على قمة في هذه ماذا؟ الأشياء. فما كانوا يفكرون في هذه الأشياء، ما كانوا يفكرون في هذه الأشياء. فالشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل على جماهير العلماء أن إظهار الكفين والقدمين في الصلاة لا يضر المرأة إذا صلت، لا يضر المرأة إذا صلت. ما الدليل؟ رجع إلى ما يتعلق بثياب نساء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني الثوب الذي تخدم فيه تصلي فيه، الدليل هذه المسألة. والمرأة إذا أردت أن تخدم في البيت لا يمكن أن يكون الثوب مغطى، لا يمكن أن يكون الثوب ماذا؟ مغطى. والصحابة نقلوا وهكذا التابعين نقلوا أن المرأة تصلي في درع وخمار. ما هو الدرع الذي كانت تخدم فيه؟ ما هو الدرع الذي تخدم فيه؟ لابد أن يكون تكشف ماذا؟ كفيها وقدميها. انظر استدلال هذا الفقيه عليه رحمة الله كيف استدل على الفقهاء، لأن الفقهاء شددوا في هذه المسألة، قالوا لابد أن تلبس الشراب إذا أردت أن تصلي حتى لا يظهر ظاهر القدم وباطنه، ظاهر القدم وهي قائمة، باطن القدم في أثناء القيام ما يمكن يظهر في الركوع بعد الركوع، لكن في أثناء السجود يظهر باطن القدم. فقالوا لابد أن تغطي الظاهر والباطن. ماذا تستعمل؟ قالوا الشراب، لابد أن تستعمل الشراب حتى تغطي قدميها. طيب ما يتعلق بالكفين؟ منهم من يقول لا تظهر كفيها، لابد أن تغطي الكفين. بماذا؟ بالقفاز، بمعنى تتخمر وتجعل درعا وتجعل تغطية للكفين والقدمين. فأرجحهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى لباس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وباقي زوجاته وباقي أزواج يعني ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، سكت عن ما يتعلق بباقي البدن، باقي البدن. نقول ما زاد على الكفين وما زاد على القدمين لابد أن يغطى، لابد أن يغطى. لماذا؟ نرجع إلى لباسهن. والأمر الثاني أن المرأة لا يصلح لها أن تظهر ساقيها، تظهر ركبتيها، لا يصلح هذا أبدا، صدرها وبطنها إلى غير هذا لا يصلح أبدا، لا يمكن أن تكون المرأة على هذا. ولهذا جاء من حديث عائشة أن النساء كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات، أي مغطاة كاملة، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن ماذا أحد من الناس. نقول هذا من باب الحجاب زيادة يعني، لكن أصل الصلاة هو هذا الدرع والخمار، الدرع والخمار هذا هو الصحيح، هذا هو ماذا؟ الصحيح. بعض الناس توسع حقيقة، قال لو أظهرت الساعدين في الصلاة أن هذا ما عليه دليل، يريد يناقش والمسألة شبه إجماع، إذا أظهرت الساعدين في الصلاة الكفان ما في إشكال، لكن بإظهار الساعدين أو بإظهار بعض الساقين في الصلاة تقول أن هذا لا يعني ماذا لا حرك فيه. الراجح أن هذا يبطل الصلاة، الراجح أن هذا يبطل الصلاة، الخلاف في القدمين ظهورا وبطونا، وهكذا فيما يتعلق بالكفين. أما ما يتعلق بإبداء بعض الساقين أو كذلك الساعدين هذا بعيد، هذا القول ماذا بعيد فيما يتعلق بصلاة المرأة، ما يتعلق بصلاة ماذا المرأة. على كل هذا الحديث كما قلنا اشتمل على أشياء منطوقة واشتمل على أشياء ماذا مسكوتة في هذا ماذا الحديث، في هذا ماذا الحديث. وكما قلنا يستطرد العلماء في ذكر هذه الأشياء، في ذكر هذه ماذا الأشياء وعند الكلام ماذا عليها، عند الكلام عليها. وما دام أن المصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بمبحث العورات، الآن هذه عورة المرأة الحرة، عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة، عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة، والعورة عورتان، عورة الصلاة وعورة ماذا النظر. أما عورة النظر فهذه لابد أن تغطي كاملا، لابد أن تتحجب كاملا من أجل ماذا ألا ينظر إليها، لا تظهر شيئا، لا تظهر الكفين ولا القدمين ولا الوجه. هذا قول الجماهير. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، انظر إلى هذا العموم، فإذا خرجت قال استشرفها الشيطان، استشرفها ماذا الشيطان. فالشاهد أن العورة عورتان، العورة عورتان، عورة الصلاة وهذه الذي يتكلم عليها الفقهاء، وعورة ماذا النظر، وعورة النظر أوسع من عورة ماذا الصلاة، من عورة ماذا الصلاة. بقي عندنا فيما يتعلق بما يتعلق ماذا بالصغيرة، قلنا أن المرأة إذا لم تبلغ ماذا المحيض، المرأة إذا لم تبلغ ماذا المحيض فعورتها ماذا مخففة، عورتها ماذا مخففة. فإذا ما هي ماذا ضابط عورة هذه ماذا البنت الذي أكملت السابعة وقبل البلوغ، ما بين هذا الزمن، ما بين هذا الزمن؟ قال جمهور العلماء ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة هذه عورة البنت، عورة الصلاة. أما عورة النظر فهذا لا، لا يصلح. لماذا؟ لأنها قد تكون محل فتنة، قد تكون محل فتنة في هذا ماذا السن. لكن عورة الصلاة عند جماهير العلماء التي لم تبلغ ماذا المحيض قالوا هي ما بين السرة إلى الركبة، هذه هي عورة ماذا يعني البنت الصغيرة، البنت ماذا الصغيرة. قالوا عورتها كعورة ماذا الرجل تماما، كعورة ماذا الرجل ماذا تماما، من السرة إلى الركبة، والسرة لا تدخل والركبة أيضا ماذا لا تدخل في هذا ماذا الأمر. بقي عندنا هذا الطفل الذي أكمل السابعة ودخل في الثامنة، ودخل ماذا في الثامنة ما لم يحصل له ماذا البلوغ، ما هي عورته؟ قال العلماء عورته السوءتان والفرجان فقط، بمعنى ما هي من السرة إلى الركبة، عورته فيما يتعلق بالفرجين خاصة القبل والدبر، وهو أكمل السابعة ولم يحصل له ماذا البلوغ السن الثاني عشر الثالث عشر، هذه عورته في الصلاة. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول حتى على الصحيح هذه عورة الكبير، عورة الكبير بعد البلوغ. قال ما في دليل أن ما بين السرة إلى الركبة عورة، الفخذ قال ما في دليل على أنه عورة، جاءت الأدلة قال ضعيفة. فيبقى عند الإمام أحمد رواية أن عورة البالغ إلى أن يموت من الرجال هي السوءتان القبل والدبر، هكذا يرجح الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأدلة يعني تغطية الفخذين الأدلة الواردة فيه ضعيفة، الأدلة الواردة فيه ماذا ضعيفة، وهو كما قال. لكن الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام أنه لا يصلح الإنسان أن يصلي وفخذاه باديتان، قال هذا لا يصلح في الصلاة، هذا لا يصلح ماذا في الصلاة. والمسألة محل ماذا خلاف، المسألة محل خلاف. ما دون السابعة أي من السابعة إلى ولادته ذكرا أو أنثى، هل لعورته يعني ماذا حكم؟ نقول ليس لعورته حكم، من يعني ماذا من ولادته إلى أن يكمل ماذا السابعة قبل الدخول في الثامنة، في هذا الزمن ليس لعورته حكم. لماذا؟ لا تتعلق بها الأنظار، وليس مطالب بالصلاة لأنها لا تقبل منه الصلاة في هذا السن، لا تتعلق به الأنظار ولا تتشوف إليه الأنظار، فهذا ليس لعورته حكم في الشرع، هذا ليس لعورته ماذا حكم في الشرع. هذه ملخص ما يتعلق بمبحث ماذا؟ العورات، ما يتعلق بمبحث ماذا؟ العورات. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر. الله يا سيد رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. نعم نقف عند هذا. طيب، هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الثوب واسعا، يعني ثوب واحد سيصلي فيه، ثوب واحد، ما كانت عندهم إلا ثوب واحد، الأعلى يعني ماذا؟ رداء، والأسفل إزار، وهو ثوب واحد يتقلل فيه، يتقلل ماذا فيه، أو يعني ماذا يلفه ماذا عليه، كان لهم الثوب الواحد. قال: إن كان الثوب واسعا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الثوب إلى قسمين: قد يكون الثوب ضيقا، كيف ضيقا؟ إذا جعله في أعلى البدن، إذا جعله في أعلى البدن إلى وصوله إلى السرة، هذا أعلى البدن، من الكتف إلى السرة هذا أعلى البدن، فإذا جعله في أعلى البدن انكشف أسفل البدن، وإذا جعله أسفل البدن من السرة إلى الركبة انكشف أعلى البدن، هذا إذا كان الثوب ضيقا. أحيانا قد يكون الثوب واسعا، أي بمعنى يغطي أعلى البدن وأسفله، أعلى البدن وأسفله، أو قد يكون الثوب ضيقا يغطي إما أعلى البدن وإما أسفل البدن. فمن المختار؟ قال: إن كان الثوب ضيقا فأتزر به، وإن كان واسعا فالتحب به، أي غطي به الاثنين، أعلى البدن وأسفل ماذا؟ البدن، أعلى البدن وأسفل البدن. لكن إذا تعارض عندنا ثوب ضيق، الثوب الواسع يغطي به الاثنين، عندنا ثوب ضيق، هل يغطي به الأسفل أو يغطي به الأعلى؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الأسفل، أن يغطي ماذا؟ الأسفل. لماذا؟ لأن هذه عورة محل اتفاق من السرة إلى الركبة على الخلاف جمهور العلماء، من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة لا تدخل، السرة والركبة لا تدخل في حد العورة عند جمهور العلماء، ما بينهما جمهور العلماء أن هذه عورة، وهي على قسمين: مغلظة وهي السوأتان، ومخففة وهي ما يتعلق بالفخذين. الإمام أحمد مر معنا أنه يقول أنها السوأتان، القبل والدبر، هذه هي العورة، هذه العورة المطلوب أن تستر ماذا في الصلاة، أن تستر في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغطي الأسفل إن كان الثوب ماذا ضيقا، إن كان الثوب ماذا ضيقا يغطي ماذا أسفل الثوب، يغطي ماذا أسفل ماذا البدن، يغطي أسفل ماذا البدن. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان إذا كان عنده ثوبا كبيرا واسعا يشمل الأعلى والأسفل، نقول ما يتعلق بالأسفل هذا شرط ولا بد منه، واجب وشرط لا بد منه، والأعلى هذا من قبيل الكمال عند جماهير العلماء، لأنه من قبيل أخذ الزينة، بمعنى يعني يخل بالكمال، بكمال الزينة أن يصلي الإنسان يعني وأعلاه مكشوف مع إمكان ستره، مع إمكان ماذا ستره، هذا خلاف الأكمل وخلاف الزينة، يعني الزينة في الصلاة منها شرط واجب ومنها كمال، ما هو الكمال فيها؟ نقول إن كان عندك قدرة على تغطية الأعلى والأسفل غطه، فالأعلى من قبيل الكمال، لكن لو كان عنده قدرة على تغطية الأعلى والأسفل وترك الأعلى مع يعني ماذا مع يعني مع القدرة على تغطيته وغطى الأسفل، نقول خالفت الكمال على الصحيح، خالفت الكمال أي كمال الزينة، لا يصلح يعني من حيث الكمال أن يصلي الإنسان وبطنه يعني مفتوح وهكذا سرته تظهر وصدره مملوء بالشعر والرقبة مفتوح، حقيقي يعني هذا منظر ما يليق، لو قيل لك ستقابل فلانا من الناس من أهل الجاه أو من أهل العلم ربما تكون في أكمل زينة، تزيد العطر عاده على هذا وتختار أحسن العمائم والقمصان تخرجها من الدولاب الذي لا تلبس إلا ربما إلا في الأعياد، فكيف أنت تقابل رب العالمين؟ لماذا تكنز الثياب هذه الجديدة، الثياب النظيفة الجديدة، تكنزها إلى متى؟ تموت يا أخي، سيأخذ الأولاد ويتهنون بها، يلبسون تلك الثياب التي اكتنستها، ألبس تمتع يا رجال، وخاصة فيما يتعلق بالصلاة، أكمل ما يكون، تقابل رب العالمين، تتصل برب العالمين، يكون بينك وبين رب العالمين صلة. فالإنسان اختار الأجمل. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه له مولى اسمه نافع، ونافع خرج إلى الصلاة وهو حاسر، هو حاسر، فأغلظ عليه القول، أغلظ عليه القول ابن عمر، يعني تخرج هكذا ستصلي هكذا تقابل رب العالمين بهذه الهيئة؟ على كل هي من كمال الزينة، احنا ما نقول انه واجب ونشدد في هذا الامر، نقول من كمال الزينة، والافضل والاكمل ان الانسان يكمل الزينة، يكمل ماذا؟ الزينة في مثل هذا ماذا؟ المقام. وهي تختلف في بعض البلدان كما يقول بعض العلماء، في بعض البلدان العمائم والقلانس هي من كمال الزينة، لو خرج حاسرا الكل ينظر اليه، فين العمامة؟ فين القلنسوة؟ وبعض البلدان ما عندهم هذه، فالزينة تعتبر زينة وإن لم يكن على رأسه عمامة ولا قلنسوة، يعني جرى العرف، فنقول هذه من الزينة إذا كنت حاسر والعرف على هذا، هذه زينة أيضا، هذه تعتبر من قبيل الزينة. بل لو يعني تلبس بالعمامة أو كذلك بالقلنسوة في بلد ما يلبسونه ربما نظروا إليه، إيش هذا المنظر هذا؟ في يكون خلاف الزينة، هكذا يقول بعض العلماء. صحيح هذا يعني ترجع لأعراف الزينة، ترجع إلى الأعراف ما يتعلق بكمال الزينة، ما يتعلق بكمال الزينة ترجع إلى الأعراف. فالشاهد أن الإنسان إذا كان عنده هذا ماذا؟ الثوب، عنده هذا ماذا؟ الثوب، نقول من كمال الزينة أن تغطي الأعلى والأسفل، وخاصة في أيام الإحرام، حج وعمرة، حج ماذا؟ وعمرة، إزار والرداء على ظهره هكذا، وربما رماه فصلى، والبطن اللهم بارك الكرش تراها مقدمة والصدر مفتوح، منظر يعني ما هو طيب، منظر ما هو، بل قد يكون بجانب نساء وتحصل فتنة، تحصل شيء ماذا من الفتن، انظر لها النساء هذا الهيئة هذا الكيفية، سبحان الله ما ترى إلا زوجها على هذا الكيفية في هذا الحالة، نساء محرمات حج وعمرة على هذه ماذا الكيفية. فحقيقة إذا كان الإنسان يتمكن من جعل الرداء في الأعلى وهكذا الإزار الذي هو لابد في الأسفل فلا بد أن يضعه، لكن لا نقول من قبيل الشرطية نشدد، لأن المسألة فيها خلاف كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي بعده، حديث أبي هريرة بعضهم يجعله من شروط الصلاة، بعضهم يجعله من شروط الصلاة كما في الحديث الذي سيأتي ماذا بعده. طيب هذه المسألة إذا كان الإنسان عنده ثوب واحد، ثوب واحد كامل يجعل أعلاه وأسفله، عنده ثوبان كما هو الحال عندنا، وعنده الإنسان الشميز هذا أو الفانيلة، وعنده الإزار أو الفوط أو المعاوز هذه. طيب فإذا حصل يعني هل يأتي عليه كما يأتي على الثوب الواحد أو لا يأتي عليه؟ لأنه جاء في الحديث يعني يغطي أعلاه ويخالب بين طرفيه، يغطي أعلاه ويخالب بين طرفيه حتى لا يسقط، من باب أكمال الزينة. طيب إذا كان الإنسان عنده ثوبان منفصلان، للأعلى ثوب وللأسفل ثوب ومنفصلان، يعني ثوبان ما هو ثوب ماذا واحد، فنقول أيضا من كمال الزينة يجعل الذي في الأعلى في الأعلى والذي في الأسفل الأسفل، هذا من كمال الزينة. لكن لو رمى الأعلى وصلى بالأسفل، وصلى ماذا بالأسفل، نقول يجوز من حيث الجواز، لكن نقول هذا خلاف كمال الزينة. ولهذا جاء عن عبد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم قدموا إلى الصلاة وكان عنده ثوبان، ثوب يضع في الأعلى وثوب في الأسفل، فوضع الذي في الأعلى على المشجب وصلى بالأسفل فقط، ثم لما انتهى من صلاته كانوا يتكلمون كيف تصلي في ثوب واحد، كيف تصلي في ثوب واحد تغطي الأسفل وتترك ماذا الأعلى؟ قال لأجل أن يبصر يعني ماذا ينظر إلي الجهال من أمثالكم، يعني كأنه يقول هذا جائز ما في إشكال، هذا جائز ما في ماذا إشكال. هل جائز ما في إشكال باعتبار الثوبين؟ لأن هذه لأن المسألة فيها عندي ثوبان الآن أنا، والحديث جاء فيما يتعلق بالثوب الواحد، أو أن المسألة أن تغطية الأعلى ليس بشرط، فكأنه يريد أن يبين لهم ليس المسألة من قبيل الشروط، من قبيل الكمال، هذا أكمل في الزينة، لكن لا تظنوا أن لا تصح الصلاة إلا بالأعلى، وهذا الأقرب الثاني، هذا الأقرب، وعليه جماهير العلماء. لو كان الإنسان عنده ثوبان فوضع أحدهما وتلبس كأن يتلبس يعني ماذا يلبس الفوطة أو المعوز ويترك الفانيلة هذه أو مكان من قبيل الأعلى ويضعه على المكان لا يصلي ماذا فيه، نقول الصلاة جائزة، لكن هذا خلاف كمال الزينة. فجابر بن عبد الله والله أعلم أنه أراد أن يعلم، وليس هذا من شروط، لا تشددوا في هذا من قبيل الكمال، قال لأجل أن ينظر إلي الجهال من أمثالكم، فيريد أن يعلمهم، يريد أن يعلمهم هذا ماذا الأمر، لكن كما قلنا الأكمل هو هذا، الأكمل هو هذا فيما يتعلق بأخذ الزينة. لكن نقرأ الحديث الذي بعده. أفضل الأخ يسأل. قال رحمه الله: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. عندك يعني السقط أكيد لبعض النسخ يعني كثير ألفاظ، أقرأ مثل الحديث زيادة. قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أيوة الواحد أسقطت علينا، أنا ظننت ما في واحد عندك. كيف؟ أنت أسقطت لفظة الواحد في القراءة الأولى وظننا أن هذه نسخة. لا موجود لا تمام، القراءة الأولى ما فيها واحد، التسجيل موجود. أنا أردنا أتأكد لعل هذه النسخة التي عندنا ما عندها قيمة. الحديث هذا حديث أبي هريرة، يعني يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل هذا النفي للكمال أو أن هذا النفي للصحة؟ أي لا يصح أن يصلي أحد من الناس فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا في ثوب ماذا؟ واحد، ما هو في ثوبين، في ثوب واحد كالحديث الأول، ليس على عاتقي منه ماذا؟ شيء كالحديث الأول، إن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فأتزر به، فأتزر ماذا؟ به. يأتي هذا الحديث يفسر الحديث الأول، ثوب واحد وذاك ثوب واحد، ذاك ثوب واحد وهذا أيضا ثوب ماذا؟ واحد، ما عندنا ثوب هذا الآن. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهي الإرشاد إياكم أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء؟ ما معنى ليس على عاتقه؟ جاء في الحديث الأول أنه يخالف بين طرفيه، من أجل ماذا؟ من أجل لا يسقط، أنت معك حركات ركوع ورفع من الركوع سجود، يسقط الثوب إذا بك عريان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإرشاد، لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لا على أنه يريد أن يغطي العاتق لأنه عورة، أو يغطي العاتق لأن هذا من كمال الزينة، لا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي على هذا الحال، إرشاد لأجل قد يحصل لك أنه أن الثوب يسقط، هذا تفسير جمهور العلماء، قد يسقط الثوب، لهذا جاء في لفظ الحديث الأول يخالف بين طرفيه، يخالف يربط بين طرفيه حتى إذا قام وركع وسجد ما يسقط الثوب، لأنه إذا لم يخالف بين طرفيه وقد التحف في ثوب واحد سيسقط الثوب. ما عندهم هذه يعني كما يقال الكمر هذا اللي عندنا والحزامات، ما عندهم هذا، يتقلقل في الثوب الواحد ويصلي، يتقلقل في الثوب الواحد ويصلي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتب الإنسان في الثوب الواحد، يعني ما هو ثوب واحد، يجعله حبوة وثوب ورداء ويحتبي به أيضا، ويحتبي به. لماذا لا يحتبي فيه؟ لأنه مع الاحتباء تعرف يخالف بين يعني ركبتيه وساقيه وهو جالس، ربما من الأسفل قد تظهر عورته، من الأسفل قد تظهر ماذا؟ العورة. هذه كلها من قبيل نهي الإرشاد، من قبيل نهي الإرشاد. فجمهور العلماء أن هذا لا على أن العاتق عورة لا يصلي وليس على عاتق شيء. سبحان الله، جاء الظاهرية ففهموا على مذهبهم، مذهب أهل الظهر، قالوا يصلي إذا صلى يعني وستر الأسفل لابد أن يجعل على عاتقه ولو كان خيط، يأتي بخيط صغير ولو خيط صغير فيضع على عاتقه. لماذا؟ قال شيء نكر في سياق النفي فتفيد ماذا؟ العموم، شيء نكر في سياق النفي، ما هو الشيء؟ قال ولو كان خيط، يضع خيطا هكذا فقط، المهم العاتق فوق الشيء. يا جماعة قالوا هكذا. يضع فوق ماذا؟ عاتقي ماذا؟ شيء. هذه ظاهرية عجيبة يعني، سبحان الله، عاتق، ماذا يستفيد العاتق من الخيط هذا؟ ماذا يستفيد؟ لا هو بالذي تغطى بحيث أنه ستر يعني أعلى بدنه وحصل كمال الزينة، ولا هو بالذي أمسك الثوب هذا، ولا هو، فلا يستفيد من حيث الأسفل ولا من حيث الأعلى بهذا الخيط. فقالوا ماذا؟ شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، شيء، وهذا ليس بصحيح. وجمهور العلماء على أنه يخالف بين طرفيه حتى لا يسقط يا أخوان، فليست المسألة من قبيل ستر يعني المنكبين العاتقين وأن هذا عورة وأن إبداءه يبطل الصلاة. جماعة من العلماء من المتأخرين منهم الشيخ الألباني قال من شروط صحة الصلاة لابد أن يستر العاتقين في الصلاة. ما الدليل؟ قال حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقي منه شيء، ليس على عاتقي منه ماذا؟ شيء. سبحان الله. نقول أيضا هذا في الثوب الواحد. طيب لو كان الإنسان عنده معوز وعنده شميز وصلى في المعوز ولم يجعل على عاتقي شيء، لم يجعل على عاتقي ماذا؟ شيء، وهذا الثوب لا يكفي إلا الأسفل، أي يمكن يكون مناصفة بين الأعلى والأسفل وهو ثوب واحد لا يصلح إلا الأسفل. وحديث جابر بن عبد الله أيضا يدل على هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كان ضيقا فأتزر به، أترك الأعلى، أترك ماذا؟ الأعلى. وهذا الحديث وستر العورة من حيث الأسفل نقل الإجماعات من حيث المعاني، وهذا نص إذا كان في باب العورة فهو نص في باب العورة، فلماذا لم يقدم على ستر العورة؟ ثم معنا يا أخوان ستر العورة استدلوا عليه بعمومات يا أخوان، لكن ما يتعلق بستر العاتقين إن كنا قلنا أنه من قبيل العورة وأنه من قبيل الشط هذا نص، فكان الأولى أن يقدم الأعلى على الأسفل، فدل على أن المسألة من قبيل الكمال، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جماهير العلماء أن هذا من قبيل الكمال والإرشاد حتى لا يسقط عليك الثوب وأنت تصلي، لأنه واسع فلا بد أن تخالف بين طرفيه فيبقى على العاتق منه شيء. لكن كما قلنا تغطية العاتقين في الصلاة يا أخوان من الزين، هذا من كمال الزينة، لكن يقال أنه شرط أو واجب لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذن تغطية العاتقين بالثوب الواحد فقط هذا مقصود لغيره لا مقصود لذاته. ما هو المقصود للذات؟ مقصود لغيره أي حتى يثبت الثوب على البدن، فغطي الأعلى، هذا مقصود لغيره لا مقصود لذاته عند جماهير العلماء، وهذا الذي يرجحه العلامة العثيمين والشيخ السعدي وجماهير العلماء قبلهم وجماهير العلماء على هذا. نقرأ الحديث الأخير يا سعيد. قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. نعم، هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن أم سلمة قالت أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الحديث هذا اختلف في رفعه ووقفه، ورجح المؤلف أنه موقوف، والراجح أنه لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا. أولا هذا الحديث لا يصح مرفوعا لأنه من طريق عبد الرحمن بن دينار، من طريق عبد الرحمن بن دينار وهو ضعيف، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، وأم محمد بن زيد أيضا مجهولة، وأم محمد بن زيد مجهولة. إذن في علتان، العلة الأولى وهي عبد الرحمن ابن دينار، عبد الرحمن ابن دينار ضعيف. العلة الثانية أم محمد ابن زيد الذي تروي عن أم سلمة وهي مجهولة، وهي مجهولة. وخالفه أي خالف من؟ خالف عبد الرحمن ابن دينار في رفع هذا ماذا الحديث، خالفه الحفاظ، فروا هذا الحديث موقوف على أم سلمة، أي من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها، منهم مالك وابن أبي ذئب وابن إسحاق نحو الخمسة يروون هذا الحديث من كلام أم سلمة. ثم بعد ذلك نرجع مرة أخرى، الموقوف ضعيف لأنه من طريق محمد بن زيد، لأنه من طريق أم محمد بن زيد الراوي عن أم سلمة مجهولة. إذن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا. المرفوع معل منكر، المرفوع منكر لأن مخالفة مع الضعف، فالمرفوع يعني ماذا؟ منكر. وأيضا ما يتعلق ماذا بالحديث، الآن خالفوا الحفاظ فرووه موقوفا على أم سلمة، لكنه يدور على هذه المرأة وهي أم زيد، أم محمد بن زيد، هذه مجهولة، فالحديث لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا، لا مرفوعا ولا موقوفا. أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ الإزار هذا زيادة، الإزار هذا زيادة. ما هو الإزار؟ الإزار ضابطه وهو الذي يعني ماذا يغطي من السرة إلى الركبة، هذا يسمى إزار. ما غطى أسفل البدن يسمى إزارا، وما غطى أعلى البدن يسمى رداء، وما غطى كل البدن يسمى قميصا أو درعا، يسمى قميصا أو درعا، وما غطى الرأس يسمى خمارا، وما غطى الرأس يسمى ماذا؟ خمارا. فقلنا أن الحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت موقوفا ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى عندنا مسألة ماذا؟ أخيرة. تبقى عندنا مسألة ماذا؟ أخيرة، وهي إذا انكشفت عورة الإنسان، وهي العورة المغلظة في الصلاة، وكان ناسيا أو كان جاهلا ما يدري أن عورة ماذا مكشوفة في الصلاة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، وهي العورة المغلظة إما القبل وإما الدبر، يعني كأن يكون عليه يعني ماذا قميص أو عليه ماذا يعني المعوز أو الفوط هذه، ومقابل سبحان الله القبل أو الدبر فتحة تظهر منها العورة. يضحك شوية، تظهر منها ماذا العورة طول الصلاة. هذا لم يتعمد، ما يدري ما يعلم، فانتهت الصلاة وإذا به اكتشف المكان هذا. فما حكم الصلاة هذه؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة هذه؟ ويرجع إلى مبحث، ما هو المبحث هذا؟ عند من؟ سبحان الله، عليه ثوب لكن قابل المكان، سبحان الله قابل المكان الخطير هذا. يغتفر في الاستدامة. الله استعان، الله استعان. طيب ترجع إلى مسألة، لو صلى الإنسان عاريا فاتت الصلاة في المسجد مستعجل يتوضأ يريد يلحق الوقت لعل الوقت يخرج، نسي أنه بدون ثياب خرج من الحمام، الله يصلي حتى انتهى من صلاته، ينظر نفسه أبو محمد. كيف يفعل هذه الصلاة؟ ترجع إلى قاعدة أخي محمد عندك، يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ من قبيل فعل المأمور، هذا تارك لشرط مأمور به، أو فعل لمحظور، ها؟ مأمور، ها؟ من قبيل المأمور، ولو كان جاهلا أو لو كان ناسيا. إذا كان ناسي ما في، إذا كان جاهلا يجهل هذا الشيء، هو مش جاهل بالحكم لكن يجهل أن الثوب مقطوع ما نسي، لكن الذي صلى ذاك نسي، خرج من الحمام مستعجل يقال له باقي نحو دقيقتين يخرج الوقت، يغتسل بسرعة هكذا فيصلي ولا عليه شيء من الثياب، صلي يلحق الوقت. هذا الناس يعيد، الجاهل ما يدري بالثوب هذا، يجهل هذا الأمر. ها؟ جاهل بالحال، هو طبعا ما هو جاهل بالحكم، لو جاهل بالحكم ما في إشكال عنده، لكن جاهل بالحال، يجهل أن هذه الفوطة من هذا المكان مفتوحة، ما يدري، يعيد، يعيد الصلاة. عند من؟ بل الوقت باقي يا سعيد، لا زال في أول الوقت. أخبروه الإخوة في الصلاة، قال يا فلان في مكان، وكان ما يدري هل يذهب يعيد الصلاة وكذا ولا ما يعيد، يعيد الصلاة إلا إذا خرج الوقت. سعيد خرج الوقت هذا الآن، لا هو ما خرج الوقت، ما زال الوقت باقيا، لكنه يجهل، ما هو ناسي، الناسي يعيد الصلاة ما في إشكال، لكن الجاهل يعيد الصلاة. عند من؟ يا محمد الأحوط أنه يعيد، هذا ما في إشكال، أما الأحوط لابد يحتاط الإنسان، باب الأحوط هو الأسلم للإنسان، لكن الإلزام أن ما تصح الصلاة وعليه أن يعيد هذه الصلاة. هو جاهل طبعا، هو ما يجهل أن الفوطة هذه مقطوعة، إيش يفعل؟ ها؟ ما يعيد طبعا، الأحوط يعيد نعم، لكن الصلاة إذا لم يعد صحيحة. طيب في قول، في ما في حد هنا، هذا ترك الجاه هذه دائما الراس هكذا دائما نقرب. عند من؟ عندك يا حضرمي المتكى على الجدار. أنت معنا ولا سافرت؟ أفضل. ها؟ لا يعيد، لكن الأحوط كما قال أخونا محمد الأقوال كلها بها تتجه لعنده. بقي قول في المسألة. سعيد إيش قلت أنت؟ اشتلاك إذا هو يعيد إلا إذا خارج الوقت ولا يعيد الصلاة. على كل هذه المسألة محل خلاف، والذي رجحه العلامة العثيمين يقول خلاف جمهور العلماء أنه لا يعيد إذا كان جاهلا، لا يعيد الصلاة. فإذا احتاط ما في مشكلة، إذا احتاط ما في مشكلة. هذه أشياء قد تحصل يا أخوان، هذه أشياء قد تحصل. طيب إذا كان القطع على الفخذ أو الفخذين، ها هذا ما عاد في إشكال عندنا، لأن ما هي عورة مغلظة. نعم هذا صحيح.